حكم الدراسة في دولة أوروبية، مع العلم أني سوف أقيم هناك مدة ليست قصيرة. إذا كنت تأمن على دينك تأمن على دينك فلا بأس، كنت تستطيع إقامة دينك.